فلهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس كل ليس كل مريد للخير يصيبه، أو كما قال في قصة مسجد بني حنيفة المشهور أنه ذيك الأخوة قوم يفزن بدعة يفزن ذكر بك ديكايو فين بدعة النبي صلى الله عليه وسلم يفزن سدوة، فابن مسعود رضي الله عنه نهاهم il aura interdit ça, il aura dit que le Nabi s.a.w. il n'a pas fait, le Sahaba il n'a pas fait, ils lui ont dit ya Abu Abdurrahman ma nourid illa khayra, ya Abu Abdurrahman, ya Ibn Mas'ud, on veut que du khayr, on veut pas faire de mal. Ibn Mas'ud il aura dit al maqoula kam min mourid lil khayr la yusibu ou la yudriku, beaucoup de gens ils veulent faire du khayr, ils n'arrivent pas لأن الخير متعلق بالعلم. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. Si tu veux faire du khayr, apprends. Si t'es un jahil, tu veux faire du khayr, mumkin tu vas te tromper. Mumkin tu vas te tromper et tu vas dévier. Wal'ayadu billah. Qala Cheikh al-Islam alayhi rahmatullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Al-oula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Al-an الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قبل أن يدخل في الأصول الثلاث يذكر مقدمة مهمة، مقدمة مهمة يجب على جميع المسلمين أن يعرفوها، يجب على جميع المسلمين أن يتعلموها. أربع مسائل الآن، بس كاتشوز كل المسلمين يجب أن يكونوا petit, grand, femme, homme, ajami, arabi, tout le monde doit connaître. Mais d'ailleurs, on a expliqué yajibu alayna, ay, fard, on avait dit ayn, ay, c'est obligatoire pour tout le monde, ذكر المسألة الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. La première مسألة que tu dois connaître, العلم. Chaque muslim il doit avoir نصيب من العلم. نصيب من العلم. العلم c'est معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Personne n'a le droit, يعني de pas connaître هذه الأمور. مسلم مثلا يقول با الله لا يجوز، كيف تعبد هذا الاله ولا تعرفه؟ قضى الله سبحانه وتعالى tu sais pas où qu'il est, tu sais pas ses صفات, tu sais pas ses noms, tu sais pas ce qu'il t'a demandé, tu sais pas ce qu'il t'a interdit. كيف تعبده كيف تتبع هذا النبي اي نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ولا تعرفه؟ Comment tu vas suivre une personne que tu connais pas? C'est pas possible. تستسلم لله عز وجل وتتعبد بدين الإسلام ولا تعرف الإسلام؟ Comment tu veux mettre en application l'islam et tu connais pas c'est quoi l'islam؟ تقدم معنا أمس المثال، بعض الناس الآن يفوت بدع يكواكس الإسلام إلى الضغط يطوم يفكذا يكواكس الإسلام. فأنت avant de faire une chose tu dois connaître. فلهذا شيخ الإسلام علي رحمة الله لكت مسائل إلى كمان سبع العلم، لأن العلم c'est الأساس. علم c'est la base. Si t'as pas de علم tu peux faire une chose et tu perds ton temps. بعض الناس مثلا يفوت des بدع pendant des années il perd son temps لأن البدعة لا تقبلها ولو تان بنية Si t'as une mauvaise niya, t'es athim, bila shak, t'auras des péchés. Si t'as une bonne niya, عسى الله يعفو عنك. Amma t'as l'ajr, لا. لا. فالعلم c'est l'assas. العلم c'est l'assas. الاقتصاد في السنة خير يعني من الكثرة في البدعة. كما قال بعض السلف. الاقتصاد على السنة خير من الكثرة في البدعة. أو كما قالوا. أي le fait que tu fais peu dans sunnah, c'est mieux que de faire beaucoup dans le bid'ah. لأن le peu que tu fais dans sunnah, c'est accepté. بإذن الله, si t'as les deux شروط, si t'es مخلص, et c'est à la sunnah, c'est accepté. أما le bid'ah, ولو tu fais beaucoup, c'est pas accepté.

Le fait, al-ma'rifa, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître. Tu peux reconnaître une chose et tu ne crois pas. كما سياتي معنا اولا المعرفه سي معتقد من في العقيده مجرد المعرفه معتقد من ياسين اسماعيل انت مجرد المعرفه اي يا دي جون ils ont expliqué l'iman par le ma'rifa c'est tout c'est qui c'est عقيده من عندك كرامية لا سي كوا معتقد الكرامية لكن نحن ني با دون سا كرامية سي سا كرامية عندهم سا سوفي كو تدي سا سوفي كو برونونس مثلا تدي لا إله إلا الله ولو تان كافر فون توا سا سوفي عندهم سا في رونتخي المنافق في الإسلام هؤلاء سي دي ضلال نحن بمجرد المعرفة سي با الكرامية من الجهمية المرجئة سي عام اي اون دسو المرجئة هي الجهمية اي في الايمان في باب الايمان يا الجهمية يا الكرامية يا الاشاعرة الى اخره الى اخره فهؤلاء مجرد معرفة ست الجهمية لماذا قول بان الايمان مجرد معرفة خطير لماذا ياسين احسنت لان سوف تدخل في الاسلام بعض الكفار لان بعض الكفار يعرفون الله مثلا راس الكفر وراس الضلال ابليس عليه لعنه الله يعرف الله عز وجل قال كما في القران خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار دليل ان ابليس يغكنك الله اللي خلق avec tout ça ça suffit pas ça suffit pas لماذا لان لابد من اذعان وانقياد الى اخر سياتي كذلك قول الله عز وجل في الكفار ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله يكونس الله يساف كسي الله كاكخي لسيو لا تغي الاخري مالغري تو سا سافي با دو مؤمن سا ريست دي كفار لماذا لأن الإيمان بالله لا دي لوازم اي لو فات دو كروار الله سا سافي امبليكي دي شوز سي با هكذا سي با اه جو سيك سي الله او جو سيك لوي سي النبي لا سا سوفي با تو دوا كروار تو دوا ريكونيتر تو دوا كروار تو دوا صدق اي تو دوا سويف قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قال قال معرفة تستلزم قبول ما شرعه انظر اسكو ابليس لا اكسبتي لا الله لو هذا الجن لا رفوزي سان كافر لان الايمان لا بد يد قبول مثلا مؤمن الان او شخص يدعي الايمان يقول نعم انا اؤمن بالله ونعم وبرسوله برسوله لكن يجي Je reconnais pas Kada. Matalan, il nie un verset du Coran. Il dit Matalan sur la Fatiha, j'y crois pas. Lakin tout le reste, c'est bon, j'y crois. Là, Hada, c'est un kafir. Léanna, il est obligé d'accepter ce qui est venu d'Allah et son prophète. Alayhi salatu wassalam. Fala yakfi mujarrad al-ma'rifa. Ça ne suffit pas de reconnaître faqat. Là, tu reconnais, tu acceptes et tu suis. Et un tafsil. Et un tafsil, ça y a été ma'na fil kutub al-ukhra. Qal wa tahkim. Ay, un tafsil min hayt. C'est pas que tu ne suis pas une chose, c'est un kafir. Là, Léanna, le. Léana, j'ai dit suivre. Léana, le suivi, ça dépend. Si tu ne suis pas tawhid, tu n'es plus un musulman. Tous les musulmans doivent avoir du tawhid. Mais si tu ne suis pas une sunnah ou une ibadah et tu reconnais qu'elle vient d'Allah, il a akhri, mais tu as un daf, ça n'est rien tafsir. Si tu n'as pas le qudra, si tu peux et tu ne le fais pas, ça dépend de la chose que tu as délaissée. Ça dépend de la chose. Si c'est salat, maintenant, c'est du kufr. Si c'est siyam ou sahih, ce n'est pas du kufr. La personne, c'est un asi. Et un tafsir, ça y a été ma'ana, oui. الواجبات او في كتاب التوحيد او منظر قال وتحكيم شريعتي التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نعم tu dois accepter et tu dois juger avec شريعه الله عز وجل avec شريعه الله عز وجل الكتاب والسنه قال ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الايات الشرعيه التحكيم بالشرع سياتي مساله الحكم بما انزل الله في اخر الكتاب وسياتي بالتفصيل في الواجبات ان شاء الله تعالى فلي شوز نحن كما تعلمون الاصول ثلاثه البرومي ليبر اون با تو ديتاي لا اون لاس دي شوز بور لي زوت كتب Pour les autres kutub. Ça, ce livre, pour nous, c'est le Muqaddima Ba'as. C'est un madkhal li tawhid. C'est le premier livre que tu rentres pour apprendre le tawhid. Tu comprends les masa'il en gros. Tu ne rentres pas dans les détails. Comme les autres kitab, petit à petit, Inch'Allah, dès qu'on arrivera au dernier livre, bi'idnillah, on aura compris al-bab. Nas'Allah, i'ana. قال ويتعرف العبد على ربه بالنظر إلى الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات. مسألة هذه مهمة. قال في المد معرفة الله ونعيش في كل معرفة معنى. الآن شغل الإسلام يدي أن الأول لبخوني مسألة العلم. العلم ستدوى كونت الله لفد كونت الله يدو الشوز النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. C'est comme ça que tu reconnais ou tu connais Allah. En méditant sur l'ayat al-shar'iyya, ayat al-Qur'an, al-Kutub, al-Samawiyya, nahnu al-Qur'an, nasikhun lima qabla, et al-Sunnah. Al-Qur'an ou al-Sunnah. Avec ça, tu vas connaître Allah. Fait le Qur'an, mathalan, قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. T'apprends à connaître Allah. Tu sais que l'an, Allah عز وجل, il est au-dessus du trône. في السماء. فوق السماوات. فوق السماوات. T'as connu ça d'où? T'as appris ça d'où? Du Qur'an. Du Qur'an. Tu sais qu'Allah, il a un visage. Tu sais qu'Allah, il a des mains. بل يداه مبسوطتان. Tu sais qu'Allah, il a صفات الحكمة, صفات الرحمة, صفات... Tout ça, tu l'as appris du Qur'an et de la Sunna. Fait le fait de connaître Allah, عز وجل, premièrement, avec l'ayat al-shar'iyya. L'ayat al-shar'iyya, c'est qui nous donne ضابط l'ayat al-shar'iyya. Comment tu reconnais une ayat al-shar'iyya? Ou un ta'rif, ou شيء من هذا. عند من؟ Tout ça, on l'a vu, ya jama'a. في كتب الاعتقاد, on l'a vu مرارا. On n'est pas fait hada. Nous, on demande c'est quoi une ayah shar'iyya. On n'est pas sur sifat, nous. Alain, on n'est pas sur sifat. Sifat, c'est un exemple, فقط. Amma, c'est quoi une ayah shar'iyya? عم عم من هذا صبيت عن شو سبا حلال سبا حرام مثلا باب المعتقد باب الأخبار الجنة مثلا سبا حلال حرام لا يدخل في هذا عندك أحسنت فأنو تخمون سبا يتكوى وفهمو نحن الآيات الشرعية سبا يتكوى فاكو لك خاسيون لا أحسنت أمو بخور قلوبي توسا مالكم الوحي la révélation, c'est ça. Ça englobe la création, ça englobe c'est pas, ça englobe le halal, ça englobe le haram, tout ce qu'il y a dans le Coran et le Sunna. Amma vous, vous avez compris là que vous avez donné des exemples. نحن الآن on a ضابط الآيات الشرعية c'est le wahi. C'est la révélation. Que ça soit le Coran ou le Sunna. هذه الآيات الشرعية. قال الآن la deuxième partie قال والنظر في الآيات الكونية. Qui c'est qui nous donne un ضابط c'est quoi الآيات الكونية? الآيات الشرعية الآية c'est العلامة. Hey, c'est une preuve, يعني شرعية. Hey, c'est le wahi, la révélation. الآن, l'ayat al-kawniya, ça va être quoi le dhabit? عندك Abdallah. Il nous faut un mot ou une phrase qui nous explique. Allah, il a interdit le vin. Là, ça c'est dans l'ayat al-shar'iyya. Ça c'est dans l'ayat al-shar'iyya. Le wahi. Interdit le vin, maintenant, l'alcool. Ça c'est dans le Coran ou le Sunnah. Nous, on a fini ça. On est dans l'ayat al-kawniya, la deuxième. عندك. C'est quoi le dhabit de l'ayat al-kawniya? أحسنت المخلوقات توسك الله إلى كريم الآيات الشرعية c'est la révélation c'est la révélation ça c'est le premier on a fini la deuxième tu médites dans l'آيات الشرعية أي dans توسك الله إلى كريم pas pour ça on résume pour connaître Allah t'as deux choses tu médites dans l'آيات الشرع أي القرآن السنة tu lis le Coran tu regardes les tafsir t'apprends l'عقيدة الصحيحة المبنية على القرآن والسنة tu vas connaître Allah كذلك ou tu médites sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si tu regardes le soleil, tu sais que c'est une makhlouqa azima. C'est une makhlouqa azima. Ça va te pousser à quoi? Si tu médites, عندك, Yassine, t'étais pas là. Hein? Hein? أحسنت قوة أو عظمة المخلوق صبت مطخي عظمة الخالق أنت الآن تشوفوا الأوسيان البحار والأشجار والشمس والقمر والليل والنهار تشوفوا هذه مخلوقات عجيبة في البحار تشوفوا الوحوش تشوفوا كذا توسى ستموت أن هذا سبامني هكذا سبامني هكذا ستموت عظمة الخالق فالتدبر في الآيات الكونية والشرعية تشوفوا كونت الله تستفيد من هذا أن الإنسان يتدبر بآيات الشرعية والكونية

بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمر واجب، فلهذا ذكره الشيخ الإسلام في هذه المسائل. والإيمان بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كيف يكون؟ تقدم معنا هذا في درس المبادئ المفيدة، في درس الواسطية، في اللمعة. عندك أن تؤمن بماذا؟ Je donne une partie là. أحسن تؤمن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام بنبيه، أي أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة ولا نبي بعده. أي tu crois que محمد عليه الصلاة والسلام c'est un nabi أو que Allah il l'a envoyé à جميع الخلق الثقلين الجن والإنس، أي il l'a envoyé à tout le monde. Il n'a pas envoyé العرب وزغاب فقط أو لا tout le monde. Arabes, Ajamis, Juifs, Chrétiens, tout le monde est concerné par هذه الدعوة. Et tu attends aussi, tu crois qu'il n'y a pas de Nabi après lui. Que dès qu'il est mort, le Nabi عليه الصلاة والسلام, انقطع الوحي وانقطع النبوة. انقطع النبوة. والأدلة على هذا كثير. كثير. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. منها حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ذكر فيه بعض خصائص عليه الصلاة والسلام وفي آخره قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا إلى الناس كافة أو إلى الناس عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إليه تنبيه تلمون الآن depuis que النبي إليه تنبيه جميع الخلق يدواف قرن الجن والإنس ils doivent le suivre, ils doivent croire en lui. Celui qui ne croit pas en lui, ce n'est pas un musulman, c'est un kafir. Celui qui ne croit pas en lui et avec ce qu'il est venu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le Coran ou le Sunnah, ce n'est plus un musulman. Fa ma'rifat un nabi, hadi. Et hadi, le ma'rifat va impliquer des choses. Al-an, tu sais que c'est un nabi et qu'il est venu pour tout le monde et que tu dois le suivre et qu'il n'y a pas de nabi après lui. Al-an, tout ça, ça va impliquer des choses. Qal, qal, allati tastazim qabul ma ja'a bih min al-huda wa din al-haq wa tasdiqi fi ma akhbar wa imtithal amri fi ma amar wa ijtinab ma naha anhu wa dajjal. هذه مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالآن tu crois محمد عليه الصلاة والسلام، ça va impliquer quatre choses. Ça va impliquer قبول ما جاء به. Tu dois accepter les choses avec quoi il est venu. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit ça c'est du kufr, tu dois accepter. Il a dit ça c'est du iman, tu dois accepter. Ça c'est une sunnah, tu dois accepter. Celui qui contredit le نبي عليه الصلاة والسلام il est à la خطر. C'est grave. C'est grave. تجد الآن بعض الناس c'est des جهال مثلا ils contredisent des choses claires que le Nabi est venu avec. من تحكيم الشريعة الحجاب من هذه الأمور بعض الناس ils acceptent pas. بل المصيبة الكبرى أن بعض الناس يستهزئون. بعض الناس يسمق. ils voient مثلا une مسلمة avec الجلباب الشرعي avec الحجاب الشرعي يسمق بعض الناس. فكيف هذا إلى بحقق الآن؟ لأن si tu connais محمد عليه الصلاة والسلام tu dois accepter avec quoi il est venu. Le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a montré qu'il faut couvrir les femmes. فلماذا تكسبت بها؟ الآن يا خلل ضرب اعتقد. Et on va voir الباب هذا في بعض الكتب بعض الاستهزاء باب si tu rejettes une sunnah ça va venir inshallah. قال وتصديقه فيما أخبر. أي si le Nabi صلى الله عليه وسلم il a informé d'une chose tu dois صدق cette chose. Tu dois dire نعم c'est حق. Avec un شرط c'est quoi تصديقه فيما أخبر إن صح السنة. لأن الآن نحن في زمن متأخر on a des خبر مزعوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا قد يسر لأن الحديث الضعيف لموضوع لمنكر من هذا الباب. لكن سي السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا tu dois croire. T'es obligé de rendre véridique هذا الكلام. أما celui qui كذب فهذا الكفر. T'as pas le droit de démentir النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا il a dit كذا أنت tu viens tu dis là c'est pas vrai. والعياذ بالله. امتثال أمره فيما أمر. Ça c'est le troisième. أنك النبي صلى الله عليه وسلم الآن il t'a donné des ordres. Fais ça. Fais الصلاة. اتق الله. حيثما كنت. خالق الناس بخلق حسن. تقدم معنا. ابتدي النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث ينهى عن الزنا، عن الخمر، عن كذا، عن كذا، عن البدعة. إياكم ومحدثات الأمور. Tout ça, tu dois appliquer. Tu dois appliquer. Il y a un قيد. امتثال أمره فيما أمر. نحن. obligé de mettre une précision هنا. C'est quoi? تقدمت معنا في درس الأربعين. T'es obligé de mettre une précision. امتثال أمره فيما أمر. Ah, ici, tu ordonnes une chose, tu dois la faire. Tu dois mettre une précision. C'est quoi? عندك إسماعيل. عندك أبي بكر أو أبو بكر. On fait des doros, là, que la سريع ما تنساون. انتظر واحد واحد عندك. لا. عندك احسنت على قدر الاستطاعه لان امتثال امري فيما امر النبي صلى الله عليه وسلم يتاخذني faire des choses لكن tu fais si tu peux مثلا النبي صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de faire le hajj لكن si t'as pas la capacité de faire le hajj مثلا t'es malade t'es vieux t'as pas d'argent tu fais pas فالاوامر مقيده بالاستطاعه حديث أبي هريرة تقدم معنا في الأربعين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقال الله عز وجل القرآن فاتقوا الله ما استطعتم أي كشاء الله توكيبه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله لا يبوز بيرسون أو تشي سا كاباسيتي فتو سا سي افيك الاستطاعة قال واجتناب ما نهى هو زجر أي سا سي لا كاتخيام Quatrième chose, et nous on l'a expliqué dans le troisième, la question, si le Nabi Sazem était interdit une chose, tu t'enlèves. Il y a une précision, Ouna. Limada, tu dis non, Abdel Malik. Limada. أحسنت لأن في حديث أبي هريرة الأوامر قيدها بالاستطاعة أما نواهي لا قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أي إكارتوا تبال شوى مثلا une personne c'est pas il nous dit مثلا moi je bois de l'alcool je peux pas arrêter là tu peux arrêter c'est le fi'l qui te demande une qudra أما le fait d'arrêter là t'es obligé d'arrêter أما le fait de faire يا القدرة يا القدرة ممكن تكون كنت دوموندي تير اون شوز دي مثلا ادم في سا ممكن تا با لا فورس تي با با مارشي تي با با كادا تي با با كادا اما سي جو تي ادم في با خلاص يا با يا غير افير تا بلو كا ان با فير انت فلهذا النواهي ليست متعلقه بالقدره تي في با تي في با تي في با تي في با فتو سكو النبي صلى الله عليه وسلم نوز انتردي اون لو في با اون لو في با قال وتحكيم شريعته والرضا بحكمه إلى آخره. نعم التحكيم تحكيم شريعته النبي صلى الله عليه وسلم يبنيك الشريعة يبنيك الشريعة فلا ينبغي العدول عنها والتحكيم بقوانين الكفار أو بما يخالف الدين لا يجوز هذا لا ينبغي في هذا يعني تفصيل كما تعلمون ça peut être du coffre et ça peut être une marcia ça dépend اعتقاد الإنسان إلى آخره et ça comme on a dit on le laisse pour الواجبات قال الله عز وجل الآن يبقى دوني دليل على هذا comme quoi il faut revenir au prophète عليه الصلاة والسلام comme quoi il faut le suivre comme quoi كذا إلى آخره قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهما يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Tous ces dalils, tous ces versets, Allah Azza wa Jalla te montre Anna, tu reviens au prophète Muhammad alayhi salatu salam. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu salam pour être suivi. Tu le suis dans la sharia, dans le tahkim et le shara. S'il y a un isa' entre toi et une personne, maintenant toi tu dis ça c'est halal, lui dit c'est haram. Ton qawl et son qawl ils peuvent être rejetés, comme ils peuvent être acceptés. Lakin vous êtes obligé de revenir à sunnah. Vous êtes obligé de revenir à la sunnah. Tu reviens au Nabi à l'époque dès qu'il était vivant. Nahnu khalas, le Nabi alayhi salatu salam mat. Fa après sa mort, tu reviens à sa sunnah. قال وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. هذه الآية فيها ان celui qui خالف النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يدي فسا et toi tu خالف او النبي صلى الله عليه وسلم il est dans une tariqa toi tu prends un autre chemin الانسان الله عز وجل il te montre ان الامر il est خطير celui يعني qui a pas la même route que le prophète عليه الصلاة والسلام ولو سين البنية il est على خطر il est على خطر لان الله سبحانه وتعالى il a envoyé هذا النبي que pour être suivi أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كم من آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره قال الإمام أحمد أو قبل هذا الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سلوي

قال ومعرفة دين الإسلام. ça نعم on est toujours في العلم. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قوله معرفة دين الإسلام. فلا troisième chose الأصل الثالث من العلم بعد معرفة الله ومعرفة النبي معرفة دين الإسلام. الإنسان سير مسلم doit connaître هذا الدين لأن هذا الدين va te donner des choses. Il y a des choses qui sont autorisées vers l'islam, il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Enfin, anta, tu dois connaître ces choses. Comment tu veux appliquer une chose et tu ne la connais pas? Enfin, ma'rifat au din l'islam, c'est wajib ala jami' al-muslimin. Et il y a des choses vers l'islam, c'est wajib aini. Mitle ma'adha. C'est wajib pour tout le monde, mitle ma'adha. Ismaïl. في الإسلام نعم معرفة الله أحسنت التوحيد كذلك الصلاة جميع المسلمين يدوا بخور الصلاة يدوا لا فعل يدوا بخور كما فعل كما جوا فعل صلاة تجو سبا كما فعل وأمور يعني تتعلق يعني بجميع المسلمين سكونا اكسبليكي يغفر بالعين اي يدي أمور يعني ça dépend. Il y a des choses, c'est des sunnah في الإسلام. C'est des sunnah, c'est pas obligatoire. Il y a des choses, c'est obligatoire. Il y a des choses, si tu les fais, c'est mieux. Et la آخر. التفصيل هذا يأتي بطلب العلم طلب علم شك مسألة تبخون هذا باب التوحيد باب الفقه باب كذا قال قولوا معرفة دين الإسلام الإسلام بمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر الله عز وجل ذلك في آية كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل قال الله تعالى عن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يشير إلى هذا أن الإسلام ينقسم إلى قسمين إسلام عام وإسلام خاص الإسلام له معنيين الإسلام أو ينقسم إلى قسمين الإسلام العام والإسلام الخاص الإسلام العام سكوا ضابط الإسلام العام تقدم معنا أيضا أحسن الإسلام العام سدين دو تولي بروفيت تولي بروفيت أي بمعنى الاستسلام بمعنى التوحيد تولي بروفيت يسمون لك لمام إسلام يفوا أدغي الله et tu dois suivre le prophète que Allah est envoyé maintenant le قوم موسى Allah il a envoyé موسى il doit suivre موسى et il doit adorer Allah عز وجل seul et il a créé tous les قوم c'est comme ça ça s'appelle l'islam العام والإسلام الخاص ça va être quoi الضابط أبو بكر أحسن دين النبي عليه الصلاة والسلام أي dès que le Nabi عليه الصلاة والسلام il est venu il a abrogé toutes les religions انتهت انتهت الآن celui qui veut rentrer dans l'islam il est obligé de suivre le Nabi مثلا لا يجوز une personne elle vient il nous dit Anna je suis un chrétien je suis Isa je suis un croyant là t'es un kafir بالله عز وجل tant que tu crois pas au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام لأن si tu crois pas au Mohammed عليه الصلاة والسلام c'est comme si t'as pas cru en Isa c'est comme si t'as pas cru en Isa comment tu crois en Isa et tu crois pas en Mohammed عليه الصلاة والسلام لماذا tu فرق لماذا الآن il y a une question qui se pose لماذا هذا الإنسان يكفر pourquoi يكفر أحسنت إيه هذه الرسل مرسلة من عند من؟ من عند الله عز وجل فكيف أنت الآن تنتخل بروض إن شوز تقول جات إن شوز لا يجوز لك الله عز وجل إلا أنبوي عيسى ثم إلا أنبوي محمد الله يتعلم أن تدخل عيسى إيه محمد إيه محمد فيجب على جميع المؤمنين أن يؤمنوا بجميع الرسل هناك دليل قوي من القرآن سويك اللي كبخه أن الذي لا يؤمن برسول واحد يكفر ذكرناه كثير مع الإخوة من يذكر؟ Il y a un dalil qui te montre que si tu ne crois pas en un prophète, tu ne crois pas en tous. Alors j'ai dit, ceux qui disent, ou les gens, c'est bien pour certains rassous, et ceux qui disent, nous ne croyons pas en tous, c'est parce qu'ils ne croient pas en tous. Là, c'est Hassan, un autre, que ça te noue, ma anoue. نعم نعم لكنه في قصة مع نوح أو آخر الله سبحانه وتعالى dit dans le sens de Allah dit que celui qui a pas cru à Nuh il y a ceux qui sont venus après il a dit au pluriel أحسن à l'époque de Nuh il n'y avait pas d'autres prophètes mais déjà Allah il avait dit ceux qui viendront après أحسن هذا قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين Et si tu réfléchis, قوم نوح ils ont eu qu'un rasoul, فقط. لأن c'est le premier rasoul. Et Allah عز وجل حكم عليه بكفر جميع المرسلين. قال كذبت قوم نوح المرسلين. Ça te montre que si tu كذب un rasoul, c'est comme si tu avais كذب الجميع. Enfin, celui qui ne croit pas en Mohammed عليه الصلاة والسلام, c'est comme s'il n'avait pas cru en tous. Face à un kafir. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. Le Rasoul صلى الله عليه وسلم il a montré que si Moussa il serait vivant, il n'aurait pas le choix que de suivre le Nabi alayhi salatu wasalam. Ça te montre que le Nabi alayhi salatu wasalam il a abrogé tout. فلهذا عيسى عليه الصلاة والسلام لما يعني سينزل في آخر الزمان سيكون أو سيتبع ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. عيسى ذكر الله يبارك وتعالى في هذا الوقت il va suivre la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. فهذا ça te montre أن الآن il n'y a plus le choix que de suivre le prophète. Celui qui veut rentrer dans l'islam, un juif, un chrétien, un athée, il doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala et il doit croire en Mohammed عليه الصلاة والسلام. تفضل. C'est que le plus suivi et l'akhiré. Ahsan. Si هؤلاء الأنبياء ils ont suivi le Nabi صلى الله عليه وسلم في الصلاة, لماذا أنت tu viens et tu ne suis pas, tu ne crois pas? Ça c'est دليل واضح, كفر واضح. قال الآن on a expliqué l'islam العام et l'islam الخاص. قال والإسلام بمعنى الخاص الآن on lit كلام شيخ العثيمين, ça va être واضح. قال والإسلام بمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم, لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان. Ça on l'a expliqué. أن la religion que le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu, elle abroge tout ce qu'il y avait avant. Le prophète عليه الصلاة والسلام il est venu avec le Coran. Le Coran الآن il a abrogé tous les livres. الآن t'as plus le droit d'adorer Allah عز وجل avec Taurat, avec l'Injil, ou tu dis moi je vais suivre Moussa, moi je suis Sunnat Isa. Là, le Nabi صلى الله عليه وسلم tout le khayr qu'ils sont venus avec, le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu avec وأكثر. قال أين نحن؟ J'en suis où? نسخ جميع الأديان. قال نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. نعم. أي celui qui croit pas en lui. من خالفه celui qui croit pas en lui. أما va pas comprendre من هذا الكلام أنك si tu خالف une sunna de Nabi t'es un kafir. لا. لا. لكن من خالفه في الشيء ينقض أو يناقض إسلام الشخص. نعم. أما بعض الأمور يعني si tu suis pas سيأتي معنا التفصيل. قال فاتباع الرسل قال فاتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم. قال فاليهود مسلمون في زمن موسى. نعم لأن في زمن موسى ستلوي الرسول كل من devait suivre او اليهود plutôt pas tout le monde لأن موسى il est envoyé pour بني إسرائيل. اليهود مثلا il devait suivre موسى. الآن ينفائدة برابور الخضر في هذا ما هي qui se rappelle au Yadkur Al-An Al-Fa'ida par rapport à Al-Khadr pour te montrer que Moussa il n'a pas été envoyé à tout le monde. Indak Abou Bakr, t'as compris ce Al? On passe. Indak Ismail Ahsan, c'est pour ça que أحسن في قصة في سورة الكهف أن الخضر سنبي على الصحيح سنبي فإذا تبوجد في موسى أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جميع الناس يدوم بسويه. أما الأنبياء قبله كما في حديث جابر تقدم في الصحيحين أن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة, موسى لبني إسرائيل, عيسى لبني إسرائيل, إبراهيم سوقه الشقه رسول. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشاهد ولقد بعثنا في كل أمة الرسول فالشك أمة لخشوا رسول الدوام لشوي. أما في آخر الزمن ديك لو محمد عليه الصلاة والسلام إلى فنو كل من دوار سفين. لماذا؟ لأن الناس الدغني أفخر الخفت عليه الصلاة والسلام خلاص يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام بعدت أنا والساعة كهاتين أشار بالسبابة والتي تليها. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. قال والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام, وأما حين بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. نعم إذا كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وهذا الدين الإسلامي هو الذي هو الدين المقبول عند الله أو